بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 60 بعد 100 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين. نعم، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا حديث ثوبان، وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي، أي ضمن ألا يسأل الناس شيئا، لا قليلا ولا كثيرا، لا دنيا ولا غيرها، أتكفل له على الله عز وجل بالجنة. فقال ثوبان رضي الله عنه: أنا أضمن لك ذلك يا رسول الله. وهذا في فضل التعفف والتقلل، وأن لا يلتفت الإنسان إلى ما في أيدي الناس، لا تطلعا في نفسه ولا طلبا بلسانه أو بحاله. وهذا التعفف الذي ندب الله إليه، ومن يتعفف يعفه الله. وندب إليه أن النبي ضمن أن من لم يسأل الناس شيئا فإنه يضمن له عند الله الجنة، لأن سؤال الناس فيه ذلة، وهذه الذلة قد تعظم وتكثر إلى أن تدرك مدارك العبادة. الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. نعم. وعن أبي بشير قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إنما سأله لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث الذي سبقت الإشارة إليه غير مرة، حديث أبي بشير قبيصة بن مخارق رضي الله عنه، أنه قال: تحملت حمالة، أي دينا، فعجزت عن الوفاء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: أقم، يعني أمكث عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بذلك، أي نأمر لك بهذه الحمال التي تحملتها وعجزت عن الوفاء بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، أي لحد هؤلاء الأصناف الثلاثة: من تحمل حمالة دين، إما لحظه في حوائجه الأساسية الأصلية، ما هي في المترفات والكماليات، يتدين علشان يروح يتمشى ويسافر، يتدين علشان يوسع مجالسه، يتدين علشان يكرم الضيفان، لا، تحمل إلا لثلاثة: رجلا تحمل حمالة فتحل له المسألة حتى يصيب سدادا منها فيقف، ما يسأل، ما يشحذ بعدها، ورجل اجتاحته جائحة، ورجل هنا خرجت مخرج الغالب تشمل الأنثى والذكر، اجتاحته جائحة، الجوائح وهي ما يصيب الإنسان في ماله ورزقه من غير تسبب له، سيول، إبردية طاحت على زرعه وأفسدته، أصابت نعمه فقتلته، صاعقة، هذه الجوائح. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة وفي المساقات بوضع الجوائح، أي ما جاء من غير تفريط، وإنما هي محض قضاء وقدر لا يتحملها المكتري والمشتري. ورجل أصابته جائحة حتى يصيب سدادا من عيش، لأن عيشه على هذا الزرع أو على هذا الضرع الذي أصابته الجائحة، فإن أصاب سدادا وقف ولا يحل له المسألة بعد ذلك. والثالثة من أصابته جائحة من أصابته فاقة، أي حاجة، حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، أي ممن تقبل شهادتهم لعقلهم وإيمانهم، لقد أصابت فلانا فاقة، أصابته حاجة، فتحل له المسألة. هؤلاء الثلاثة، من تحمل الحمالات أو أصابته جائحة أو أصابه فقر، وما سوى هؤلاء الثلاثة يا قبيصة فسحت، أي أكل مال حرام في من يتكثر ويزداد ويتخذها عادة، فيضعف إيمانه وتذهب مروءته ويبقى فيه لؤمه ونذالته، يتكثر من أموال الناس، هذا سحت في بطنه وسحت في كسبه. إذن هذا الحديث يفيد ما دلت عليه الأحاديث من التعفف من أمر الناس والتعفف من الدنيا والتقلل منها، وأنه في الدنيا عز لأهلها، فإن كان لله أثيب له الثواب الأوفى من الله جل وعلا بأن الله عز وجل يغنيه ويمهله الجنة على وعد رسوله صلى الله عليه وسلم لمن تكفل ألا يسأل الناس شيئا. الله المستعان. خرج من ذلك من يسأل، إذا سأل الابن أباه أو سأل الراعي ولي أمره، لأن له حظ، له نصيب مما يسأل منه، وما سوى ذلك دخل فيه عموم الحديث. وأما سؤال حقوقهم فخارج عن معنى الحديث، لا منطوقا ولا مفهوما. لك دين عند أحد تطالبه به، تسأل حقك، ما سألت تكثرا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. يطوف يعني يسأل، فإذا أعطوه لقمة أو شيئا قليلا ردته، أو تمرة فردته. إنما المسكين الذي لا يفطن له، لا يسأل الناس إلحافا، ولا يجد قواما من عيش، ما يجد ما يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، هذا المسكين الذي جاء في الشرع أنه يعطى من الزكاة ويتصدق عليه. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وإذا أطلق المسكين دخل في ضمنه وفي تبعه الفقير، فإذا ذكر جميعا كان لكل منهما معنى ينفرد به ويخصه. فقالوا: الفقير المعدم، يوم يجد ما يسد حاجته واليوم الثاني لا يجد، هذا الفقير. والمسكين أرفع حالا منه، وهو المقل يجد شهرا وشهرا لا يجد، فيعطى هذا الفقير وهذا المسكين ما يكفيهم من الزاد وما يكفيهم من اللباس والمسكن إلى سنة إلى عام، يعطون ذلك من الزكاة. نعم. باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. نعم، هذا الباب ذكره بعدما ذكر شناعة السؤال وأثره على الدين وعلى المروءة، متى تجوز المسألة؟ وهذا كأنه يربط هذا الباب بالباب السابق على أصل حديث قبيصة بن مخارق أبي بشير رضي الله عنه. نعم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله. وعن سالم بن عبد الله بن عمر. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه. شلون يصير كذا؟ هذه فيها مشكلة، ردها ثانية. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه. الآن صحت. سالم من خواله، خواله الفرس، جده يزدجرد ملك فاسان، وأبوه عبد الله بن عمر، وجده عمر بن الخطاب. إذن عن سالم عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. يقول عمر، حطوا بالكم يا أخواني، قال: كان رسول الله يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه. نفسك أجلب الصفحة، فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. هذا حديث جليل، وهو جامع في هذه المسألة، الاستعطاء والسؤال، وأن يكف أن يبذل وجهه للناس، خصوصا للتجار وأصحاب الغنى والجده وذوي المناصب، وربما ترقرق لهم وتحنن لهم ليعطفوا عليه. سبحان الله العظيم. يروي الحديث سالم عن أبيه عبد الله عن جده عمر رضي الله تعالى عنهم أنه قال: أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم مالا، في رواية أعطاني شيئا، فقلت: يا رسول، أعطيه من هو أفقر إليه، أي أحوج إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر هذا الأصل: ما جاءك من هذا المال من غير استشراف نفس وتطلع فخذه وتموله، تموله يعني أنفقه عليك، هذا التمول، أو تصدق به، يعني أن هذا كله فرع عن تملكك له. وما جاءك من هذا المال من غير سؤال وغير استشراف نفس، فنفى السؤال أولا ونفى تطلع النفس واستشرافها وتهيئها له، فخذه وتموله أو تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك، أي ما كان باستشراف أو بسؤال فهذا الذي أتبعته نفسك لا تطلبه ولا تسأل عنه. إذن أخذ العلماء من ذلك أن مسألة ولي الأمر ليست من هذا الباب، والأورع أن لا يسأل حتى ولي الأمر، يكتفي بما عنده، لأنه يسأل مرة ثم يطلبها ثانية، ثم يرق دينه ومرؤته لها ثالثا فيستجرأ عليه. وأما إذا سأل فجاز سؤال السلطان من المال، هذا جائز لكنه دون الورع بمراحل، واستشراف النفس هو تطلعها إلى ما في أيدي الناس من الأموال والجيهان والدنيا والذكر والمدح، والنفس تحتاج إلى تأديب وإلى جماح لمتطلعاتها، هي كالفرس الجموح، خذ بلجامها وأدبها وقنعها بما رزقك الله تقنع، وعندئذ ترزق غنى لا يؤتاه غيرك، وهي القناعة بما في أيدي الناس. نعم. باب الحث على الأكل من عمل يده. لا نقف على هذا الباب، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم قناعة بما آتانا، وثباتا على دينه الذي أولانا، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، ويكلأنا برعايته وعنايته، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كما نسأل جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وللمسلمين أجمعين مغفرة من عنده ورحمة من عنده تغنينا عن رحمة ومغفرة من سواه. كما نسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن نلجها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته وباسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم ما يحصل بين الجيران من التعاطي والسؤال هذا له حالتان، إما حالة الميانة ما بينهم من العلاقة أشد ما بين الأقارب، وتعودوا كأنهم كالبيت الواحد فلا غضابة، وإن كان الأكمل أن تكون الباذل للآخذ، هذا الأكمل والأرفع. الحالة الثانية أن لا يكون بينهم ما يكون بين الجيران من الإلفة، فيدخل هذا في عموم السؤال المكروه شرعا، والله أعلم. نعم. سم كم كان يقوم ولا كم عدد القيام؟ أي تقوى على قيام الرسول؟ تبيك تقوى تستطيع؟ إلا ما أنت بقادر، فقم من الليل ما يعينك الله عليه، ما يفتح الله عليك به استعن به واثبت. أما تقطع روحك تقول أبي صلي صلاة الرسول أسبوع يومين ثلاثة هم من تنقطع، لا، صلي ما فتح الله عليك وأعانك به. وأما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا أظنك يا أخي ولا أظننا أننا نستطيعها ونقدرها. تصف ذلك عائشة رضي الله عنها تقول يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا يثرن له ما قد صلى. قيام النبي أكثر من نصف الليل نقدر؟ الله يخلف علينا. نعم. سم يصيب كفافا، الثلاثة الذين حلت له المسألة، من تحمل حمالة، من أصابته جائحة، من أدركه فقر، يعطون حتى يصيبون الكفاف، ما هو بيصيرون مثل الأغنياء. عرف المجتمع منخبط وغير منضبط، العرف الغالب عرف هبال، لا، الذي يسده عن حاجة الناس في مطعم وملبس ومسكن، ما هو بيعطى سلمك الله قصر في حي الملقى يقول هذا الكفاف، لا. ولهذا العرف ما له خطام ولا زمام، إنما الحد الأدنى مما يغنيه عن سؤال الناس. ما يتلوى عند باب المسجد من الجوع الذي يرفعه عن حالة الجوع فيه وفي من يعول. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.